تفسير الآية 82 من سورة آل عمران، يقول تعالى: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي فمن تولى عن طاعة الله بعد ذلك الميثاق المؤكد أي العهد والوعد الموثق بأشد التوثيق والشهود، أي أعرض أي أعطى ظهره والتفت وانصرف وابتعد عن أخلاق الإسلام وتركها وأهملها بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، بل وقاوم نشرها وآذى من يتبعها، فهؤلاء المتولون حتما هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله والإسلام، الذين اختاروا فعل الشرور والمفاسد والأضرار بكامل حرية إرادة عقولهم، وأصروا واستمروا عليها دون أي عودة للخير، سواء أكان هذا الفسق كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نار أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا له، أم ما شابه هذا. فكونوا إذا جميعا أيها الناس من المهتدين الصالحين المتمسكين بالميثاق، لا من الضالين الفاسقين المخالفين له المفرطين فيه، لتسعدوا في الدارين ولا تتعسوا فيهما.